الحمد لله الرحيم الرحمن ذي الطول والإحسان الذي هدانا للإيمان وشرفنا باتباع النبي العدنان خير من أوضح مراد ربه وأبان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب النبي الأمين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وبعد، فنحن في شهر رمضان المبارك، شهر الصيام والقيام والقرآن والصدقة والذكر والزكاة والتهجد والاعتكاف والعبادات العظيمة، وهو شهر الانتصارات. فإن غزوة بدر الكبرى كانت في رمضان، في 17 الشهر، ونحن اليوم في 14 من هذا الشهر المبارك. نذكركم بغزوة بدر الكبرى، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. جاء جبريل يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم خير المسلمين. فقال له جبريل عليه السلام: وكذا من شهدها من الملائكة. فأفضل البشر بعد النبيين والمرسلين أهل بدر رضي الله عنهم، الذين كانوا تحت إمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعددهم 310 رجلا، قد يكون 14، قد يكون 17، أيا كان. وأفضل الملائكة 1000 المردفون الذين كانوا تحت إمرة جبريل عليه السلام في غزوة بدر. في غزوة بدر من العبر والعظات الشيء الذي لا يقف عليه الحصر. والله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعة النبي واتباعه، وقص علينا القصص في القرآن، وأمرنا بأخذ العبرة من القصص، وقال عن أنبيائه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. يعني قصت عليك القصص حتى تعتبر وحتى تأخذ العظة والعبرة، فبهداه مقتده. وقال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. ومواقف بدر كثيرة، وكل موقف منها لا تسعه خطبة، وإنما أقف في خطبتي هذه مع موقف واحد هو تمهيد لهذه الغزوة. هذا الموقف تصحيح للمفاهيم، وذاك أن الذين يتكلمون عن الغزوة إلا ما رحم ربي أو إلا ما ندر، يأتون عن الكلام على الغزوة من آخر الأمر، ولا يذكرون المقدمات التي وصلت إلى هذه النتيجة. كيف؟ هم يقولون: خرجت عير لقريش. هو كلام صحيح، خرجت عير لقريش بتجارة إلى الشام، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه لملاقاتها، ففاتتهم القافلة، فانتظروها في حين رجوعها. فلما انتظروها أرسل أبو سفيان رجلا إلى أهل مكة اسمه ضمضم الغفاري، وذهب هذا الرجل يصرخ يقول: اللطيمة اللطيمة، أدركوا أموالكم من محمد وأصحابه. فخرج جيش مكة، وكان أبو سفيان قد فات من جيش المدينة، ففاتت القافلة وقابل النبي النفير، يعني فاتت العير وقابل النفير على غير مواعدة، كما قال سبحانه: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. فالثلاثمائة كلهم أسد رضي الله تعالى عنهم، قائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، انقضوا على الألف ليوث أسود فغلبوا الألف، قتلوا 70 وأسروا 70، وسائر الألف فر في الجبال والصحاري. ده اختصار الكلام. لكن ما الذي أخرجه ابتداء لملاقاة العير؟ لأنه لو أخذ الكلام من عند ملاقاة العير ابتداء لقائلا أن يقول: يخرجون لملاقاة عير بلا سبب هؤلاء قطاع طرق. إنما إن كان سبب مبرر مبيح لما فعلوا فهذا عين العدل. هيا ننظر في السبب الذي كان رئيسا لغزوة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في مكة، هذا لا نزاع فيه، والكفار أوقعوا عليهم من العذاب والنكال ما تقشعر له الأبدان والجلود، هذا لا نزاع فيه. فأمر الله نبيه بالهجرة وأذن له، فهاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فلم يكتفي هؤلاء بذلك، والمسافة بين مكة والمدينة بسير الراكب في زمانهم 10 أيام، يعني أنا بعدت عنك مشوار تأتيني فيه في 10 أيام، دعني وشاني وأنت وشانك، أبدا. فراسلوا بعضا من أهل يثرب من المنافقين، ابن سلول وغير ابن سلول، أنهم يريدون إتيان للغارة. فهذا أولا. أعلنوا الصد عن البيت الحرام، ذهب سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه إلى مكة، وكان صديقا لأمية بن خلف لعن الله الأبعد، أمية كان صديقا له في الجاهلية، فكان ينزل عليه. فقال سعد لأمية: لو التمست لي خلوة من البيت أريد أن أطوف. فقال: أفعل. فلما التمس له ساعة يكون البيت فيها ليس عنده زكاة الزحام المعتاد، خرج سعد ليطوف، وإلى جواره من نزل عليه ضيفا، فقابله أبو جهل وهو يعرف سعدا، فقال: أنت من يثرب؟ أنتم الذين أويتم الصابئ؟ أستطيع أن أمنعك البيت. أبو جهل يقول لسعد بن معاذ: أنا أستطيع الآن أن أمنعك من الطواف بالبيت. فقال له سعد: وإن منعتني الطواف بالبيت لأمنعنك ما هو أشد عليك من البيت، تجارتك التي تمر إلى الشام أمنعها من المرور. يعني كلام سعد يقول له: لو كنت في مكانك سيد فأنا في مكاني سيد، لو كنت في مكانك سيدة فأنا في مكاني سيد، وكلمتك تنفذ وكلمتي تنفذ، وإن منعتني البيت لأمنعن التجارة هذه بتلك. فتدخل أمية يقول لسعد: لا ترد على أبي الحكم، فهو سيد أهل هذا الوادي. قال: وأنت أيضا أخبروني أنهم قاتلوك، يعني أنت هتموت قتيل، أنا في بدر لكن لا أعرف الموعد، أنت هتقتل بسيوف المسلمين. فخاف منها أمية غاية الخوف، انتهى الأمر. فهذا أمر ثاني. أمر ثالث: رجل اسمه كرز ابن جابر الفهري، كان في الجاهلية جبارا عنيدا، ثم هداه الله للإسلام فأسلم وحسن الإسلام ومات شهيدا. عجيب والله. كرز ابن جابر هذا من شدة حنقه وغيظه على المسلمين ونبي الإسلام جاء بنفر معه من قريش يمشي المشوار ده كله، أغار على طرف المدينة، قتل أنصاريا وقتل حليفا له، حرق الزروع والثمار، قتل الماشية، أفسد وعاث في الأرض فسادا. فلما نمى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في داخل المدينة خرج لملاقاته، وخرج معه السرعان من أصحابه صلى الله عليه وسلم الخفاف. فلما بلغت جابر هذا تلك المقالة فر يعدو، فلما فر يهرب تتابعه رسول الله فلم يدركه، حتى انتهى رسول الله إلى وادي اسمه صفوان سموها بدر الأولى، لم يحصل فيها قتال. كرز بن جابر هذا فعل فعلته وقتل من قتل وأفسد من أفسد، ثم مضى ولم يدركه رسول الله لا بأس. فكونهم يراسلون من في المدينة ويأتي أحدهم بمنتهى الجرأة في بلدتنا يقتل ويفسد ثم يهرب، ثم يعلنون الصد عن البيت الحرام، ما يدبر هؤلاء؟ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبيد الله بن جحش رضي الله عنه في سرية كلها مهاجر، لم يكن فيها أحد من الأنصار، وأعطاه كتابا مغلقا وقال له اذهب، فإذا ما مشيت يومين من المدينة اقرأ كتابي على أصحابك. شوف السمع والطاعة لرسول الله عمل ازاي. فأخذ الكتاب كما هو برباطه ووضعه معه، وأخذ معه من أخذ، كانوا كلهم مهاجرين، سعد بن أبي وقاص وعبد بن أبي غزوان وعكش بن محصن وفلان وفلان. المهم خرجوا رضي الله عنهم أجمعين تحت إمرة عبيد الله بن جحش، مشوا يومين ولا يعرفون لمن يمشي، ثم بعد يومين ما انتهوا أخرج الكتاب وفتحه وكان قارئا، فإذا في الكتاب من محمد رسول الله إلى عبيد الله بن جحش: إذا ما قرأت كتابي هذا فانزل نخلة، نخلة منطقة بين مكة والطائف، فانزل نخلة وتعلم لي من أخبار قريش، ولا تكرهن أحدا ممن معك على السير معك، لا تكرهن أحدا ممن معك على السير معك. فقرأ الكتاب وقال لهم: من أحب الشهادة في سبيل الله فليمضي معي، ومن خاف فليرجع، فأمرت أن لا أكره أحدكم على السير معي. فقالوا: بل كلنا معك، كلنا معك. فمشوا حتى وصلوا نخلة. سريتهم هذه كانت في رجب، يعني قبل رمضان بشهر واحد، شعبان، رجب من الأشهر الحرم، واضح؟ فلما وصلوا نخلة وجدوا عيرا لقريش قوامها 5 أنفار، فيها مال وفيها متاع وفيها تجارة، قائدها رجل من بني الحضرمي اسمه عمرو الحضرمي. فلما عمرو الحضرمي هذا رآهم خاف منهم، وظن أنهم يريدون الغارة، ودي قافلة تجارية، لعلهم لصوص، لعلهم العرب تقطع بعضها بعضا، إلا قريش أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، لكن هؤلاء خشوا على أنفسهم. فلما خشوا على أنفسهم ذلك عكاشة بن محصن رضي الله عنه حلق رأسه. فلما حلق رأسه ظن القوم أنهم معمار وأنهم تحللوا من نسكهم، وهم الآن أحدهم حليق يحلق رأسه. ثم انقضوا عليهم فقتلوا ابن الحضرمي وأخذوا أسيرين، وأما الثالث الرابع الذي معهم من بني المغيرة، من بني مخزوم، يعني من بني ورد المغيرة بن مخزوم، راح إلى مكة وقال: قتل ابن الحضرمي وأخذ الأسيران وأخذت المال. عبيد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه اختلف على أصحابه: هل هذا آخر يوم في الشهر الحرام رجب أم نحن في أول شعبان؟ المهم كان ما كان، وقتل ابن الحضرمي وأخذ المال وأخذ الأسيران، وفر الذي فر، وذهب إلى مكة، وجاءت الإعلانات والدعاية: محمد وأصحابه استباحوا الشهر الحرام، يقودون الدين وتعظيم الحرمات، ويقتل في الشهر الحرام، ويأخذ المال في الشهر الحرام، ويفعل ويفعل. جاء عبيد الله بن جحش رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد تخلف عنه 2 من أصحابه، سعد بن أبي وقاص وعبد بن أبي بن غزوان، تخلف رضي الله عنهما لبعير ضلاه كان يعتقبانه، والبعير وضاع، أن يمشي على رجلينا من مكة إلى المدينة صعب. فتخلف، فجاء عبيد الله بن جحش إلى المدينة وقال: يا رسول الله، كان من أمري كذا، آدي أسيرين وفلان ابن الحضرمي قتل، وآدي المال، وسعد وعتبة الاثنين تخلف عني في البحث عن البعير، وكان من أمرنا كذا، ومكة تشتعل عليك نارا، وتعلم الأخبار التي كانت. فقال النبي: هل أمرتك بقتل في الشهر الحرام؟ استباحت الشهر الحرام؟ المال مالك، والقتيل قتيلك، والأسيران لك. فقل بربك أي كآبة يحياها عبيد الله بن جحش من معه إذا سمعوا هذا الكلام، إذا سمعوا هذا الكلام من رسول الله؟ حزن ما بعد حزن. عبيد الله بن جحش رضي الله عنه قال لأصحابه: هذا مال غنمناه قبل أن نقسمه، أخرج لرسول الله خمسه، ولم يكن قد شرع الخمس، وجاء القرآن بعدها يقول: واعلموا أنما غنمتم فأن لا خمسه. فقال النبي: لا خمس لي ولا شيء ولا أي شيء. ثم جاء اليهود يتكلمون: محمد وأصحابه استباحوا الشهر الحرام، وأهل مكة استباحوا الشهر الحرام، والكلام ده. فنزل القرآن يقول: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، قتال عادي، وصد عن سبيل الله، وكفر به، والمسجد الحرام، والإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. وأنتم أهل مكة لما كنتم تعذبون وقتلتم من قتلتم وطردتم من طردتم وهاجر من هاجر، هل راعيتم البلد الحرام أو المكة أو الكعبة أو الشهر الحرام أو الحرمة أو الرحم أو إلى؟ لم تراعوا شيئا. فلما نزلت الآية قال النبي: ألا إن ابن حضرمي دمه هدر وأخذ الأسيران وخمس المال وأخذ الخمس ووزع الغنائم، ثم لم يراسل قريشا في فداء الأسيرين حتى يأتي سعد وعتبة. قال: إن أتى صاحباي أرسلت لهما وفاديته، وإلا إن قتل سعدا وعتبة قتلت الأسيرين. هذه بتلك منطق القوة، لا بد أن يكون في زمن القوة. المهم، فأخذ فرح عبيد الله بن جحش رضي الله عنه، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه، وكانت هذه تسمى سرية نخلة. بعد الجلسة أكلمك عنها مرة أخرى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عبادي الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الأجواء المتوترة والمحتقنة خرج أبو سفيان، صخر بن حرب بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف بن عم رسول الله، خرج أبو سفيان بتجارة إلى الشام محملة بكثير من المال، فقال النبي لأصحابه، والاستخبارات عند الطرفين موجودة، لقد خرجت عير لقريش فيها من المال الشيء الكثير، هيا إليها لعل الله ينفلكموها، يعني تعويضا لما مضى من الأموال اللي صدروها منكم لما هاجرتم، من إعلانهم كذا، من قتل كرز بن جابر الأنصاري مع الحليف له، من إحراق الزروع، من إلى آخره. فخرج أصحاب النبي، ومشى أبو سفيان ومشى النبي بأصحابه، حتى إذا ما وصلوا إلى موضع الالتقاء كان أبو سفيان رضي الله عنه بعدها أسلم، كان أبو سفيان بعد ذلك قد فات. فلما فات أبو سفيان رايح الشام، في رجوعه ننتظر، واضح يا أحباب؟ فما الذي أخرج رسول الله ده الشرح الصحيح للغزو، إنما أن تقول خرج النبي لملاقاة العير فقابل النفير، قل لي من أخرجه؟ لو لم يكن سبب للخروج بذو القطاع طريق حاشى رسول الله وأصحابه، إنما ده رد فعل، رد الاعتداء إن كان، واعتداء كثير، وهو صلى الله عليه وسلم اعتدي عليه اعتداء كبيرا، ومع ذلك لم يرد أبدا إلا لما جاء الإذن من عند الله، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فهؤلاء مظلومون فينتصفون من ظالمهم، فلا ملامة عليهم. ففات أبو سفيان بالعير التي معه، فانتظره رسول الله حين الرجوع. أبو سفيان شخصية قائدة، عقلية فذة، فكان في كل أوقاته يرسل عيونا له، اذهب إلى هذا الطريق وقل لي ماذا فيه وارجع، واذهب وقل لي ما فيه وارجع، واذهب وقل لي ما فيه وارجع. ثم أرسل، قلت لكم، ضمضم الغفاري هذا إلى أهل مكة يقول: أدركوا أموالكم من محمد وأصحابه. فجاء جيش مكة وكان قوامه 1300، 1300 جاءوا لإنقاذ العير. أبو سفيان نفسه كان يخرج لأمر الاستخبار والاستكشاف، فجاء مرة وراء شيخا من العرب يجلس في البادية، فقال: من أنت؟ قال: خبرني عن الناس وما يقول. قال: حدثني من حدثني إن محمد وأصحابه ولو كان قد تحرك وفي مكان كذا، وإن أبو سفيان ومن معه هو لا يعرفه، إن كان في المكان ففي مكان كذا، وقد أناخها هنا راكبان. أناخ راكبان؟ قال: نعم. فذهب أبو سفيان إلى موضعهما، فإذا البعير قد بعر، يعني خرج منه البعر الإخراج، فأخذ أبو سفيان ذاك الرجيع وفتته بيده، فإذا فيه النوى، فقال: تلك علائف أهل يثرب، محمد وأصحابه على قرب مني. فأخذ ورجع إلى قافلته واستدار بها من مكان آخر، وذهب إلى ساحل البحر يمضي، فمضى بأصحابه ولم ينل سوءا. ثم راسل قريشا مرة أخرى وقال لهم: لقد فلشت العير، ارجعوا، لا حاجة لكم بقتال. فقام الأخنس بن شريق وقال: يا بني زهرة، اجعلوها بي جبنة، أنا جبان، اجعلوها بي جبنة، على ما تقتلون أنفسكم، خرجتم من أجل ما خرمت ابن نوفل وقد فلت، من أجل العير وقد نجت، من أجل المال وقد ذهب يا أبو سفيان، إني رجع فارجعوا. فرجع بنو زهرة ولم يشهد بدرا زهرين واحد، يقال إلا جد محمد بن موسى بن شهاب مات كافرا لعنه الله. رجع معه 300، بقي تقريبا 1000. هؤلاء 1000 لو سمعوا إلى صاحب الجمل الأورق الأحمر لرشدوا. من هو صاحب الجمل؟ عتبة بن أبي ربيعة. قام وتكلم وقال: يا معشر قريش، من تقتلون ولد عمكم؟ وإن قتلتموهم لتعدنكم السيوف، لا تفعلوا، لا تفعلوا، هيا بنا نرجع. فقام قال وقال: وابن الحضرمي الذي قتل، هي قتل في سرية نخلة، وابن الحضرمي الذي قتل. فقال عتبة: ديته عندي، قال والقافلة التي كانت قال أتحمل ما فيها من مال من مالي ونرجع ولا نحابر ولا نحارب. فبلغت القالة أبا جهل لعنه الله فقام وقال لقد انتفخ سحره يعني جبان خواف. فقال عتبة سيعلم مصف رسته من انتفق نحره. ثم مات قتيلين لعنة الله عليهما بسيوف المسلمين إن كان عتبة ولا إن كان أبو جهل. فلما أراد عتبة الرجوع بهم صرخ أبو جهل وقال لا حتى تسمع العرب بمسيرنا وهم يهابون بدرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله نصل إلى بدر نشرب الماء تغنينا القيان ننحر الجزر نأكل اللحم نشرب الخمر نفعل ونفعل تزل تزل العرب تهابنا أبد الدهر. قال تعالى بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله ما عندنا محيط. ثم صرخ وقال وابن الحضرمي الذي قتل هدر. فتكلم أهله وقال وعمراه وعامراه. فكانت غزوة نخلة أو سرية نخلة هي السبب الرئيس لإيقاد حرب بدر. ثم نجى الله نبيه وأصحابه وانقض 300 على 1000 قتلوا 70 وأسروا 70 وفر سائرهم في الجبال. ما أريد أن أقول عن بدر يعني هذه التقدمة انتهى خلص. إنما أرأيت إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول لهم الرسول اذهب وامشي يومين ومعك كتاب مغلق لا تدري ما فيه فإذا ما وصلت بعد يومين اقرأ ما معك ويأخذ كتاب مغلق ويمشي على رجلي يومين وبعد يومين يفتح الكتاب فإذا فيه من محمد رسول الله إلى عباد الله ومن معه إذا قرأت كتابي هذا فانزل نخلة بين مكة والطائف وتعلم لي من أخبار قريش ثم أتني ولا تكرهن أحدا. فقال عبيد الله سمعا وطاعة رضي الله عنه. وهذا هو الدرس يعني كلها دروس والقصة مشوقة ممتعة. الخطبة خلصت الزمن خلص. قصة مشوقة ممتعة لكن الذي يعنيني هي كلمة عبيد الله رضي الله عنه لما قرأ الكتاب قال لمن معه إن رسول الله أمرنا سمعا وطاعة. فاللهم وفقنا لما يرضيك يا رب العالمين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.